لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يجلوش باطل أبدا. ولذلك الحق قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وما دام ما يقال لما الناس يقولوا ايه، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، قال ايه ايه اللي قاله، هذا ما تاثرش بالقران. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا لعدالة الاختيار أن نستقبل الخير قبل أن نستقبله إن كان عندنا شر ضده نطلعه، وبعدين ناخد الاثنين نبحثهم. ما دام تاخد الاثنين نبحثهم لا يزاحم القرآن. ما دام الاثنين خرجوا مش ممكن حاجه بعدين تزاحم القران. اذا جاء القران حاجه خلاص مش ممكن، ولو كان العقل يقفيه، انما الوجدان يصدقه. سيدنا موسى امه لما كانوا بيقتلوا الغلمان ومش عارف ايه، ربنا قال لها ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب قول لي بالله هتعرف اي واحده كده اقول لما تخاف عليه بنبلس في البحر، بقى ترمي في البحر ده موت محقق. كيف انجيه من موت محقق واروح الى موت مظنون؟ طب ممكن ما يشوفوش ما يذبحوش، انما هل عرضت فيها؟ لان وارد الرحمن لا يطارده وارد الشيطان. لازم كده. إذا الحق سبحانه وتعالى يقول إن الناس اللي بتسمع القرآن وقلوبها مشغولة بضديته مفيش خير، إنما عايز تحكم على شيء اعمل إيه؟ احمل اختيار وخلوهم الاثنين بره، وبعدين نبحث في الاثنين وشوف إيه اللي يدخل وإيه اللي ما يدخل. ولذلك كان السيف في الإسلام، السيف ما جاش عشان يفرض عقيدة، لا، السيف جاي علشان اللي يحشني عن الاعلان بالاسلام نقفله، انما ما بقولكوش اسلموا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى السيف جاي مش ليفرض بل ليحمي حريه اختيارك للدين الذي ترضاه، بدليل انه لما دخل بلاد ساب الناس على كفر هي حره. ليه؟ لان انا بس حميتك في الاختيار، اختار على خليك حر وكويس وتختار كويس، انما اللي ياثر عليك ولا يكفر وبتاع عايزين نمتدي، انما احنا هنقول وبعد تامن وتامنش انت حر، يبقى انا ما مفرضش. ولذلك لما يجي يقول لك ايه؟ انا اللي يرتد عن دينه حقتله بياخدوها على الاسلام، يقول لك انت مش ضد، انت ازاي بتحارب اختيار الناس ايه؟ هو ارتد، يقول له لا، هو قبل ما يسلم بقول له لاحظ أنك إذا دخلت عندنا في الإسلام ثم أردت أن تخرج منه سنقتله، علشان ما يدخلش الإسلام إلا هو إيه؟ إلا هو معجز. يبقى أنا برد عن الإسلام ولا بجيبه ويسلمه؟ طب دي بقول لو أسلمت ورسلت هقتلك، يوم هيني لما يجينيك إلا يكون إيه بقى؟ الإسلام استقر في دينه. يبقى السيف بيحمي اختيار الدين، وقتل المرتد بيحمي اقبالك على اختيار شيء الا ان ينبهك الى شيء عشان يمكن تنصرف عنه. لما اقول له لا ان اسلمت وبعدين جاب منك حاجه هقتلك، يمكن يقول لك اللي ما يرضاش يسلم، انما اللي يعرف انه حق يعمل ايه؟ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني مش من أي جهة ما يجوش باطل. الجماعة المستشرقين يقول لك الآية دي إزاي مع أن فيه كلام في الجنة؟ بنتكلم في أدب، يقولوا إزاي بقى؟ يقول طب آية قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، وآية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. طب هي الأحلى هي ما دام القرآن بليغ، إن كانت دي البليغة تبقى التانية مش بليغة. يقولوا لا ده الاثنين بلغاء، بس أنت نسيت صدر الآية. الأول قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كأن الفقر موجود عنده، وما دام الفقر موجود عنده يبقى شغله برزق نفسه قبل أن يشغل برزق الولد اللي حي. فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، لأنه مشغول بنفسه ده فقير. إنما في الثاني قال خشية، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الإملاق مش موجود. لكن بتقول لما يجي الولد أم قال احنا هنجيبه برزقه، ما تزعلش خليك بغناك ما هنجيبه برزقه، يبقى دي شيء ودي ايه، ودي شيء، دي آية ودي آية، ما لهاش علاقة بالموضوع ده. طيب يجي مثلا يقول لك ايه آية في القرآن تاني، يجيبوا سورة البقرة، يقولوا حتى والتسمية عجيبة والتناقض فيها واضح، ايه هي؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه آية، ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة، آية ثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قدم هنا وأخر من دين لصح. نقول له يا أخي أنت ما أنتش عربي ولذلك لخبطت، لكن لو كنت عربي لعلمت أن هناك نفسان، لا تجي نفس عن نفس، يبقى فيه اثنين، الضمير هيروح لذي، النفس الجازية أم النفس المجزي عنها؟ النفس المجزي عنها. الأول تعمل ايه؟ تقول له يا شيخ انا عملت ذنب، خد العدل وشبني، يقول له لا مش واخد العدل، يقوم يروح لواحد اكبر شويه يروح يستشفع. اذا هو يعرض العدل اولا، فان لم ينفع يجيب واحد يشفع له، يبقى لا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعه للنفس المجزيه عنها. والنفس الجازيه اللي هيجي يستشفع به اول ما يروح يعمل ربنا يعمل له ايه؟ يقول له يا رب انا اشفع له، فما قبلت شفاعتي انت خد مني العدل، لا يقبل منها شفاعته ولا يؤخذ منها عدل. فبكره يرضى الاول ولا يبقى دي في نفسين اثنين موجودين، في نفسين موجودين، نفس جازيه ونفس ايه؟ انت اللي ما انتش فاهم، انت اللي علمك. يقول لك ايه سؤال؟ يقول يقول ربكم، يقول يا سيدي هو ربنا الحمد لله كنا نحب ان يكون ربكم في رقبتي. يقول ايه؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. الله ولو ترى. وفي ايه ثانيه ايه؟ نقول له يا اخويا بقالك 14 قرن مر وما ظهرش على الدين كله في القران، ما قالوا لسه فيك يهود وفي مسيحيين وفي ملاحده وفي مش عارف ايه، نقول له برضه ما انتش عارف في القران. هو بيقول لك ليظهره على الدين كله، يعني كل الدين هتبقى مسلمه؟ لا، يظهره ان يعلن حجته القويه عليهم، لان ولا ما يعملوش موضوع اخر. ازاي؟ ام قال لك انت لو كنت تقرا القران ببصيره كنت تعرف ان ظهور القران او الاسلام على الاديان مع بقاء الشرك والكفر، بدليل انه يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى مش معناه انهم هم يسلموا، لا، بيظهرهم على الدين كله، بمعنى ان ظروف حياتهم تضطرهم الى ان لا يجدوا حلا لقضاياهم إلا أن يأخذوا قضية الإسلام وهم غير مسلمين. يبقى دين العظمة بقى ليظهره على الدين. كانوا الفاتيكان كانت بتعرف الطلاق في الإسلام ولا لأ؟ وبعدين المتاعب طلعت كثيرة، أو إيه اللي عملوا؟ أباحوا، يبقى خدوا حكم الإسلام مع أنهم غير إيه؟ غير مسلمين. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى، وزي الآية اللي إحنا قلناها، يقول لك يا اخويا بيقول خلق الارض والسماء في 6 ايام وبعدين يجي يعملها ب 8 في الثلاث،

عمال بيجد فيه وجدف ويعافر فيه, فينصرف عن ابن ام مكتوم اللي جاي وياه ويروح لمين؟ اللي بيعرضوه, يقول له اما عليك الا يذكر, اما من استغنى فانت له تصدى, واما من جاءك يسعى ووقف فانت عنه تصدى لها. انا جاي لك واحد بطريق صح, تروح انت تروح له بطريق صح؟ بالله العتاب ده بقى لصالح محمد ام عليه؟ ده لصالحه. يبقى كل عتاب في القران انما جاء لصالح محمد. لما يقول يا محمد لما تحرم ما احل الله لك, انت بتدخل ليه نفسك في المحظوظ دي؟ ربنا احل لك زيادات الفاسه. يبقى بيعتب ليه؟ يعتب له لا عليه. يبقى اذا كل عتاب في القران لرسول الله عتاب لصالحه. زي ابنك جه الامتحان وقاعد يذاكر طول الليل لحد الفجر, والواد بقى عليه بقى ليه اللي بتاع, قول له ايه انت ها؟ طب تعمل ايه؟ قول لك. يبقى انت بتعتم بصالح مين؟ بصالح محمد. طب يا عزيز بيقول له انت سيد الرسل والرسل اوذوا, فلو كان الايذاء على قدر المنزله لكنت يجب انك انت تؤذى قد دول الف مره, لان ما يقال لك الا ما قيل للرسل. انا بقول اللي بقوله لك انا هو اللي انقل للرسل. انقل للرسل قال ايه؟ طب منهم قال ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. سألوش انت النهاية عكس القصة, وان جندنا لهم الايه؟ طب ما بقول انت داخل وياهم ولا بتتعب نفسك ليه؟ انت تقولهم فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ريح نفسك انت. محمد لا غيران على ربنا وبدي الناس كلها تسلم, ذاق حلاوة الايمان وعايز ينقله للناس للناس كلها. ما حدش يبقى ازاي يبقوا كافرين؟ ليه؟ ما يقال لك الا ما قد قيل لرسولك. ما يقال لك منا ادي واحد, وما يقال لك من المعاندين برضه هو اللي قيل للرسل. يا كذابين ده انتم مفتريين, ده انتم من السحرة, ده انتم زي ما في ما يقال رئيس ليه؟ يقال منا ويقال منهم. ده حصل لك وده حصل ايه؟ كل ما كنت بدعا من الرسل. اهم الرسل حصل لهم كده. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك, هذا كلام من جهة الله. وبرضه ما يقال لك من اعدائك الا ما قيل من للرسل. طب ما تشوف سيدنا نوح اللي قعد 1000 سنة الا 50 عام ولا ما نقوم. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. حتى الاثنين الاذان اللي بنحط في الاذن الاصبع ولا الانوله؟ الانوله. انما يقول جعلوا اصابعهم في اذانهم كانهم بيبرروا احكام الستر اللي دخل صبعه كلها في الاذن عشان ما يسمعوش الكلام. ومش بس كده, طب ده سماع الكلام واستغشوا ثيابهم يعني غطوا ثيابهم عشان ما يشوفوك, لا عايزين يسمعوك ولا عايزين ايه؟ ولا عايزين يشوفوك. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم. ايه اللي جايب المغفره هنا بقى؟ وده بيقولوا مجرور ومش عارف ايه. الحق سبحانه وتعالى يضع الكلام اللي بيطلع عليه كلام سياسي اللي يحتمل اي واقع بعد, لانه لما يقول كله ذي عقاب يمكن الناس بتفكر تسلم بعد ما قال الكلمتين يفكروا يسلموا. يقوم اكل ويأنسهم برضه ان اسلمتوا برضه هنقبلكم, هم اسلمتوش هنا عقاب, كانه ما سدش الباب عليهم. بدليل ان صناديق كتير كفل وبعدين ايه؟ وبعدين اسلم. فلو جاء بالعقاب اولا على انهم كلهم يبقوا كده يقول لا, طب ما احنا كنا بنفكر نسلم. انما قالوا ذنوا مغفره اي لمن ايه؟ امن بعد هذا, مش هنقطع عليه, بل بالعكس لما يؤمن ويحفظ اسلامه نديله الجزاء السيئه نقلبها له حسنه. ان ربك لذو مغفره وذو عقاب ايه؟ وذو عقاب اليم. فمثل ليه اهو سيدي عمر اسلم, حمزة أسلم, عكرمة بن أبي جهل أسلم, خالد بن الوليد أسلم, عمرو بن العاص أسلم, كل شيء اسلم. لما كانوا يسمعوا مثلا عقاب يقول لك طب احنا ده بنفكر في الاسلام، الا لما جه الاسلام ضد اليهوديه موجوده، واليهوديه فيها ناس واخده الدين على انه دين مش واخدينه سلطه زمنيه، لما خدوه على انه دين ربنا ينصفهم منهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، انصفه ولا انصفه. ولذلك بقوا يوم يتفاقض عبد الله بن سبأ وفلان وفلان يامنوا يقول لك انا الدين ده ايه منور القران منور لان ده اللي كان عنه. انما لما يجتمعهم كلهم الناس اللي عندهم تفكير في انهم يبقوا مسلمين ويعملوا كده يقول والله ده احنا بدنا نسلم، ساعة ما يقول لهم كده بقى يعرف انهم ايه انه انصفوا. وبعد ذلك حق سبحانه وتعالى يجي الناس ويحكم هو عليهم بانهم مش ممكن يؤمنوا، حكم عليهم بشيء لهم فيه اختيار. هو الانسان مختار يؤمن ولا يكفر، هو حر. انما يقول لي انا مش هيؤمن ويسيب له ذو مغفرة للي هيؤمن. مثلا ابو لهب عم النبي عمل ايه هو يا رسول الله؟ يجي يدعو لهم ده كذاب ماشي وراه، فيقوم ربنا يقول دي مش هيؤمن ويحكم عليه في امر له في اختيار، فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات. يبقى حكم انه مش هيسلم، مش زي ذو مغفره. كان من الممكن ابو لهب غبي، كان من الممكن يقف في حي قريش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبعدين يقول الله اهاني امنت ولد في لهب يكذبه. انما في امر له في اختيار، ومن الممكن ان يقول ولكن الله حكم انه لا يقوله ابدا. اهد بتاع له ذو مغفره وذو عقاب ايه؟ وذو عقاب الامين. ولو جعلناه قرانا اعجميا، الاعجم هو الذي لا يفهمه العربي، من يتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا فرنسا. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. طب وليه هم كانوا قالوا اعطينا اعجمي؟ قال لك هي التوراه جايه بالعبري وجايه بالفعل، ما كانوا يجيبوا زي ال، لكن اللي جاي يدوك يا موسى هو عبري اصله، انما محمد عربي. لو جبنا كده يقول بقى هيجيب اعجمي من عربي، اعجمي وعربي يلتحوا الاثنين ويا بعض، وهم عايزين يقولوا اعجمي. واذا جبنا اعجمي يقول لك الله لولا فصلت اياته. طب ما بتوع العرب يقول لك الله انا عايزه اعجمي انا عايزه عربي، يبقى دول عايز عجمي ولا عايز ايه؟ عربي. أعجمي وعربي من كنش. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذا استقبال القرآن يختلف باختلاف نية المستقبل. اللي يسمعه كده ايه وهو نفسه صف فين بس ايه اسلوب العالي ايه الان يحمده، واللي مش عايز يؤمن يقول ايه ايه اللي فيه يعني القرآن ايه اللي يابه. قل هو للذين امنوا زي ما قال هناك ايه وعيد ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو قال ايه؟ هم قال لك اهول بقى الفاعل والقابل، نظرية الفلسفية الفاعل يفعل والقابل يقبل ولا ما يقبلش. الراجل مسك الفاس وقعد يعزق في أرض صخرية، الفاعل فعل ولكن القابل مش قابل. يبقى لا تحكم على شيء إلا إذا اتحد فيه الفاعل بالقابل للفعل. احنا ضربنا المثل بكوباية الشاي والنفخة في الإيد زمان، النفخة واحدة من نفس واحد تصبح الصبحية في البرد والدنيا شتا عشان ايه؟ عشان ايدك تتفي صوابعك واقفة. طب ويجيب لك الشاي ساخن عشان ايه؟ الله بقى ده عشان يتفى وده عشان يبرد. يقول له ايه القابل مختلف، ما القابل مختلف يبقى لازم يبرد. ولقد اتينا موسى الكتاب، ما هو من ضمن ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل، يقوم يجيب موسى اللي قوموا تعبوه. ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراه فاختلف فيه، برضو قعدوا يكتمهم وقعدوا ينسهم وقعدوا يحرفهم ومش كده، وجابوا حاجه من عندهم وقالوا ده من الكتاب. فويل للذين يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله. ولولا كلمة سبقت من ربك ان خلاص عذاب الاستئصال للكافرين انتهى، كان قديم، انما دلوقتي مؤخر الى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا ونبحر كما بحرنا عاد وثمود وقوم نوح وعملنا فيهم العمل وإنهم لفي شك منهم مريب. شك، الشك ده ايه؟ النسب التي تعتري الأحداث ست نسب، ففيه قضية تنقاد وصاحبها مؤمن بها وهي واقعة وعليها دليلها، يبقى قضية تقال وصاحبها مقتنع بها وهي حق وعليها دليل. وقد تكون القضية واقعة ولكنها مش مفقه الحق وصاحبها مقتنع بها أوي، لن قمش عليها دليل، فتبقى من الاولى العلم. العلم، العلم قضية واقعة وصاحبها موقن بها ويقيم عليها دليل. طب ان كانت واقعة وصاحبها مقتنع بها ما يقدرش يقيم الدليل، يبقى يقلد مش مقلد. يبقى متى يكون الشيء علما؟ قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها ويقيم عليها الدليل. الذي قال الله احد يبالغ رشد وفاهم، يبقى دي قضيه واقعه وصاحبها مقتنع به وعليها دليل، يبقى ده العلم. فان كان مقتنع بها وصاحبها ما يقدرش يجيب عليها دليل يبقى بيقلد. العيل الصغير لما يسمعنا باللكن الله احد الله احد هو وشك طبوه بيحبونش إلا الخير، يبقى هي قضية واقعة ومقتنع بها إنهم ما يقدرش يتم عليها الدليل لأنه ليس طبع، يبقى لسه تقليد، يبقى لسه تقليد. طب فإن كانت القضية مقتنع بها وهي غير واقعة يبقى ده جهل بقى، يبقى جبنا علم وجهل وتقليد. الجاهل غير الأم، الأم ما عندوش قضية خالص، فلما تقول له عليها خلاص ما عندوش جدل. إنما الجاهل جاي بقضية كذب، أنت لك عملين وياه، العمل الأول أن تخرج الكذب وتدخل اليقين، ولذلك الجهلاء هم اللي متعبين، إنما الأميين مش متعبين. الأم ما عندوش قضية، فأنت لما تقولها له خلاص، إنما بيك عنده قضية مخالفة، عنده قضية مخالفة. لا، إذا كانت القضية واقعة، وإذا كانت غير واقعة مش واقعة، نقول له حاجتين اثنين، يا الشك فيها مساوي لليقين يبقى ده اللي اسمه الشك. طب وإن كان الثبوت أرجح يبقى ده الظن، الظن يبقى من مرجح طب وإن كانت مربوحة يبقى الوهم، يبقى نمسك بقى فيه علم وفيه جهل وفيه تقليد وفيه شك وفيه ظن وفيه إيه وفيه وهم. خلاص أدو أحسن اللي فرد فيه شك كفتين قد بعض، واللي غالب الظن انه واقع يبقى دي راجحة، والوهم لا كلام ينتهي به من عنده. نقرا بقى، وانهم لفي شك منه مريد، يعني ما وصلش الى درجه العلم ولا درجه التقليد ولا درجه الجهل، دي كده ودي كده كفتين. يعني من عمل صالحا فلنفسه، ربنا بده يوضع قضية حاسمة حتى لا يعتقد عباده أن الله في حاجة إلى إيمانهم، لأن إيمان الناس كلهم لو آمنوا بالله مش هيزيدوا في صفات الكمال منه شيء، لأنه بصفات الكمال خلق ووجه مستوفى ولا مش عايزكم. يبقى لما يعمل صالح لمين؟ لصالح مين؟ لنفسه. يبقى دي صنعة الله، هو يحب الحق سبحانه وتعالى ان صلاته تبقى كويسة، انما علشان دي تهمه ما تهمه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم برضو الى اخره هجروا كلهم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، وذلك اني جواد ماجد خطائي كلام، بس كن فيكون مش بعالج مش بضرب، لا خطائي كلام ساعه ما اقول له انضرب ما ضربش انا انزلوا قوه ثانيه في الرابطه دي، خطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كل فيصح. يبقى انا من تامل تكفر بمصلحتكم، يبقى من عمل صالحا فليس لي ولكن لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. الله على نفسه. طب الانسان معقول يبقى على عدوه؟ يبقى انما على نفسه. قال لك يقول لك انت تعبتها يا عيني ظلوم وجهول وحتتعب نفسك، تفوتها خير دنياها بالطاعه وتفوتها جزاء اخراها في الجنه، يبقى انت اللي ظلمت نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. ربنا حين ينزل بالعقوبه ويشدد فيها ويعمل كل حاجه ليس من حظه ان تقع العقوبه، ولكن من حظه لما يعمل فيها كده انك انت تخاف ولا تعملهاش. يبقى اذا التجريم مش معناها انني احب ان اعاقب، لان بجرم الحكايه وبعطزها عشان ما تعملهاش. لما بده يحمي دماء الناس قال ايه؟ قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، واللي حيقتل هنقتله. قال لا، ما دام اللي حيقتل هنقتله يبقى نشوف اللي عايز يقتل به. المهم ما دام هيقتل يبقى حافظ على حياتي انا، يبقى قبل ما بتحافظ على حياتي اللي انت عايز تقتله يبقى بتحافظ على حياتي. يبقى اذا عظم الظلم والعقوبه فليس من حظه ان يقع، وانما ساعه ما تقول ان الولد واللي يسقط بقى يترفض ويبقى انا مش عارف ايه، انا مش حظي انه يحصل ده، انا حظي ان انا اخوض عشان. ولذلك تجد القران في دقه الباس يقول ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به. يبقى انا مش عايزها تقع، انا مش عايز المعركه تقع، انا عايز لما يعرفوا ان انا عندي يعني مستعد كده ارهبهم يوم ما يحصلش. ولذلك تجد سلام الدنيا اذا وجد في الدنيا قوتين عظميات، لما تبقى قوه واحده تبقى شرسه، انما قوتين يخافوا من رد. لما كان في روسيا مثلا وامريكا تقوم تلاقي الحروب البارده والساخنه ليه؟ لان بتخاف تعمل عمل يرد عليها. يبقى الحظ في اعداد الخيل والرمي والبتاع. انا مش عايز احارب ده، انا عايز لما يعرفوا ان انا مستعد يقوموا ما يحاربوش. يبقى انا اريد السلام حتى في حاله الغيظ من الكافرين، اريد سلام الارض. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، على نفسك مش على حد تاني. وما ربك بظلام للعبيد. كلمه ظلام دي المبالغه في ظالم. لما نقول مثلا ظلم يظلم فهو ظالم، انما كلمه ظلام يعني مبالغ في الظلم. فنفى ان يكون ظلاما، نفي المبالغه لا ينفي الاصل. لما تقول ما ربك بظلام يبقى ما تنفيش الظلم، انما ظالم بس يا سيدي، يظلم بس. اذا ساعة نفي المبالغه تقتضي ان الوصف الاقل موجود. ما ربك بظلام، يقول صحيح هو مش ظلام قوي انما هو ظالم. لما تقول فلان علام، خلاص اللي مقابله ايه في علام؟ تيجي تقول فلان علام يبقى من باب اولى عالم. انما ساعة ما تنفي فلان ليس بعلامة يمكن عالم بس. طب هات لنا النفي بقى. وما ربك بظلام، نفى ان يكون ظلاما، نفي صيغة المبالغة ما تقتضيش ان الاصل موجود يبقى ظالم. مفهوم الكلام؟ نقول له لا انت ما خدتش بالك. هو ربنا قال وما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ لانه لما يحب يظلم العبيد كلهم ده لازم تبقى عنده قوه ايه عشان يظلم الكل ده. يبقى تقرب الفعل هو ده اللي فيه المبالغه، لانه قال للعبيد مش للعبد. طيب لما يحب واحد يظلم مش هيظلم على قدر قوته؟ طب لما ربنا يحب يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ ده انت ما تستعملش قوته. الله، يبقى وما ربك بظلام نفى عن نفسه المبالغه في الظلم، ولكن ليس معنى هذا ان يثبت له اصل الظلم. ليه؟ لان الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وما دام يتكرر الفعل كتير كده يبقى عايز مين؟ عايز ظالم او يظلم الناس كلها، او انه اذا اراد ان يظلم فكل ظالم يستعد بقوته وقوته لا تعلم، يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى ظلم. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي عن نفسه هذه يقول انا بعدل بينكم وبحكم بينكم وبين نفسكم، لان اللي عمل صالح يعمله لنفسه واللي بيسيء عليه، فانا حكم ليه مش بيني وبينكم. هو انت خصوم ليه؟ لا ده انا بحكم لنفسكم عليكم. اليه يرد علم الساعه. الله، الساعة اللي هي القيامة اللي بنقول عليها وعلمها عند ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو، ما يديش علمها لحد. إليه يرد علم الساعة. ولذلك ساعة تقول وما أدراك، لعل الساعة تكون قريبة. وما أدراك في حتة ثانية يقول وما يدريك، ما أدراك دليل على انها مش ممكن، انما ما يديك يمكن نخليك تعرف، بس انت ما عرفتهاش الان نعرفك حاجة ثانية. وما يدريك لعله يزكى، يعني ممكن انه يدريك انه يزكى، انما ساعة تقول ما أدراك، ما أدراك نفى الإدراك من أدراك. يبقى اذا هذا مما استأثر الله بعلمه، واستئثار الله بعلمه يكاد يجليها لا يجليها لوقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. ليه؟ لانه لو حدد لها معاد يمكن اللي عايش يقول لك نهيص شويه وقبل ما تقوم الساعه. طب انت تضمن انك انت يعني تعيش

أم أنك الناس ما بتفسرش الحكم إلا أن حرمان من الولد فيها وبتاع إن الحكم هبة أيضا، وبعد ذلك يرينا أن الحكم هبة، بنشوف ناس يخلفوا عيال يجيبولهم العار ويتمنوا منهم كانوا خفيوا قبل ما يجيبوا العار، وبعد ذلك ولا بيقتل الأم ولا بيقتل أبوه ولا بيقتل أمه. الله، يبقى إذا بيقول العقل هبة أيضا كهبة اليمين، ويقدم الأنثى فيها لما شاء، لأن دي كده المكروعة عند العرب، لأن الأنثى لا بتسيش ولا بتنيش ولا بتدخل الحرب ولا بتكسر الجيش ولا بتعمل أي حاجة وإيه. ولذلك الذي يقبل الأنثى ويربيها احتراما لقدر الله في إنجاب الأنثى، ربنا كده يبعث له هاتف يقول له عبدي ما رددت نعمة الدنيا عليك، إنها ما جبلتش الذكور، لأن ذكورهم اللي هيعفوا وياك ويساعدوك، فتقبلتها هبة مني وعزتي وجلالي، لآتين لكل بنت من الأناس دول بزوج يحقق لك آمالك فيها ويكون أبر لك من أبنائك. فاللي يستقبل بنت كده برضا الله ما يعملش بقى، وإذا مشترى أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه؟ وهو كظيم. وبعد ذلك يقول الإنجاب من ذكر لأنثى مخصوصين منقوص، مانيش عايز منهم الاثنين دول، وناس ما كانوش بيخلفوا الاثنين، وبعدين هي اتطلقوا اتجوزت واحد فخلفت وهو اتجوز واحده فخلف، يبقى اللي ممنوع عاقل من مين؟ مش عايز من دول، انما نديره. وبعد ذلك يعطي بلا هذا. ولذلك تجد الخلق الاول دائر في الصفات العقليات الاربعه. احنا بنعرف ان النسل بيجي رتابة او جمهوريا من زوج وزوجة، قال لا دي مش ميكانيكا يعني، تيجي الزوج والزوجة ولا مش عايز اجعله ان يساء عقيمة، وما فيش زوج وزوجة وزوجة، طب ما انا جبت لكم ادم لا زوجة لا زوجة، وجبت لكم حواء ما فيش زوج، وجبت عيسى الله يبقى ثلاثة قدرة، انما دي اسباب رتيبة لجمهرة القلب، انما على كم ثلاثة قدرة هجيب من لا اب ولا ام، واجيب من ام ولا اب، واجيب من اب ولا ام، واجيب من اب وام، ولا جبت من اب وام، يبقى اسمها ايه بقى؟ دي طلاقة القدرة، طلاقة القدرة. ويوم يناديهم في يوم القيامة بقى أين شركائي؟ بقى هو يقول أين شركائي؟ ده أنت بتقول لي شركاء؟ يعني كما دعمتم، مش هم قالوا فيه لله كريم؟ مش أين هو اللي بيقوله أين شركائي؟ وهو كان عارف إن له شركاء؟ ما عارف إن له شركاء، إنما ده تقريع له الشركاء اللي زعمتموهم أينما كنتم تزعمون. قالوا آذنا، أذنك يعني معناها أعلمناك، الأذن مش الإعلام، معنى أذنك يعني وصلنا الكلام لودنك، يبقى أول مراحل العلم الإيه؟ الأذن، نسمع الأول وبعدين يبقى عندنا علم. ولذلك هناك في السورة قلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني بس سمعت كلامه هتعمل الوعد، آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد، لا يوجد أحد منا يشهد بأن لك شركاء، هم بيقولوا كلام دلوقتي مع أنه هو بيقول أين شركائي، ما نفاش الشركاء عشان يخذبهم بل ينفوها، ما منا من شهيد أين أن لك شريك، ما حدش يقول الكلمة دي أبدا. فالكل اللي كنتوا بتقولوا عليهم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضلوا يعني مش لاقينهم مش موجودين، وظنوا ما لهم من محيص، قالوا المسألة انتهت وما فيش مهرب ولا مفر بقى من الله. كلمة محيص يعني مهرب، بس مش مهرب واضح كده واحد يهرب يروح الحتة دي، لا يتلاكم ويبص كده وكده عشان يدور له على ايه، على مهرب. ولذلك احنا نقول حتى في عرف مصر نقول ده فلان حايص. حايص يعني ايه؟ حايص مش عارف يعمل ايه، يروح هنا يروح هنا، مش لاقي مهرب، عايز مهرب. انما لو كان في مهرب كده يرتبوا على يروح يروحوا، انما اقول محيص يعني حايص مش عارف يروح فين ولا يجي منين. شوف بقى الانسان، لا يسأم الانسان من دعاء الخير، لا يمل من دعاء الخير. يبقى عنده يقول يا رب ارزقني شقه كده اسكن فيه، طيب ولا نيجي الشقه يقول انا عايزك تفل كده وباخد فل، يقول والله عايزين عماره تصرف على الفل كده. الله طماع، مش مثلا ياخذ الامور على قدرها. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، ما يملش من الدعاء، عايز الخير. سيدنا داود يجي حكاية عنه، شوف ربنا اعطاه ايه واعطاه ايه واعطاه ايه واعطاه ايه. وبعدين جلس على سطح البيت يوما فوجد سربا من جراد من ذهب، جراد ذهب كده بيه، هو قاعد كده راح تاني توبه وقاعد يفرش من الجراد وحط الحجره. فتجلى الله عليه قال يا داود ألم أغنك؟ بصوا ولكن لا غنى لي عن فضلك. فإيه كان هذا داود؟ يبقى المؤمن العام يعمل ايه؟ واللي مش مؤمن خالص يعمل ايه؟ اللي هو المقصود، لا يسأم الإنسان من دعاء الإنسان اللي هو الكافر من دعاء الخير. بدليل ايه؟ ليه اسمنا الكافر كده؟ لانه بيقول ولئن وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. يبقى لازم يبقى كافر، يبقى لا يسأم الانسان من دعاء الخير الكافر. لان المؤمن اراد له الحق سبحانه وتعالى قناعه، وقال من رضي بقدري اعطيته على قدري. ومقومات حياة الإنسان الرسول حدد، قال لك لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت ما تشبعش، وإن كنت ولا بد مجوع وحتاكل اقسمها بالحق، ثلث الطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. كانوا زمان يقولوا لنا نفس إيه والنفس ما ده، النفس ده في الرئة والأكل في المعدة. وبعدين تبين إن الأطباء كتير كانوا يشخصون أمراضا متعلقة بالقلب والنفس، ولا القلب والنفس ملوش دخل، هو شحن المعدة فعلت فضغطت على الحجاب الحاجز، لما ضغطت على الحجاب الحاجز ضيقت مسافة الرئة وأرهقت القلب، يبقى بيعالج غلط. ولذلك النبي قال إن كان ولا بد يبقى تلت الكذا وتلت الكذا وتلت الايه تلت الكذا، صححت المعلومة. وعلشان الإنسان ما يكونش لهم يقول لك اوعى تاكل الا اذا جوعت، ان كنت لا تاكل الا حين تجوع مش هتتبغضب على اي طعام. لو جابوا لك عيش وملح يبقى حلو، ولا عيش وجبنه يبقى جميل. ادخل كده مره في البيت وهم لسه ما خلصوش اكل وانت جعان، تقوم تروح المطبخ تلاقي الاكل لسه ما استواش، تقوم تلاقي لقم هنا في المساعدة وتلاقي عود جرجير وتلاقي حتى تصوصة الحباية حتى مش عارف يقعد ايه يأكل وبعدين يروح بعد ساعة يقول له ايه اتفضل الاكل. الله، يبقى اذا كنت لا تأكل الا ان تجوح يبقى عملت ايه؟ ربطت النهم والشراحة، وما كلفت نفسك شيئا، لانك لما تجرب وتاكل وجوع كده تبقى تجيب اي اكل يكفيك. انما احنا لما ندخل بقى شوف جربوا نفسكم كده لما تجهزوا افطار رمضان، يدخل السوق موجعان هو عايز يشبع، هو يشبع من ايه؟ من حاجه واحده، يلاقي سمك ويلاقي لحمة ويلاقي مش عارف ايه ويلاقي بطيخ ويلاقي مش عارف، بيعمل لكل واحدة من دول ما يشبع، وبعدين لما يجي ياكل ياكل حاجة واحدة ويسيب الباقي. ولذلك العربي ناصح قال نعمل قدام الجوع، نعمل الإدام الصح ايه الجوع، ما دام جعان طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. اللي تعبان من الشغل يبقى ينام على الحصى كده وتلتفت الاول، واللي مش نايم كده على عليه يتقلب ويعمل ايه عايز بايظ كده. يبقى اذا الاسلام خدم اقتصاديات الشعوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. فالازمه الاقتصاديه اللي غنى الناس خلوهم ياكلوا لما يجوعوا، يبقى لو لا شويه فول ولا ايش يا سلام، دي احسن حاجه احسن نعمه ويقنع ولم تبدش عينه الى اي شيء الى اي جماعه. لكن بقى الشرف عايز كل حاجه له. ولذلك الانسان يقول لك اللي بيطلق الشيء في غير ملكيته زي اللي بيشرب ميه مالحه، كلما شرب ازداد عطشا، فلا يسأم الإنسان أي لا يمل من دعاء الخير وإن مسه الشر. مش معنى دخل مس دمس بس كده فيئوس قنوط. يئوس يعني ايه؟ يعني آيس من إن ما اليأس صفة الوجدان والقنوط صفة الأبدان. قنوط تلاقيه بقى مكشر ووشه عليه غبره كده، مش وشه سامحه كده رايق مش عارف ايه بتعمل. وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته يمكن نجي من الله ليقولن هذا لي. ده انا اصل شاطر، انا بقلول انا بجيب ما هو قارون قال كده اوتيتوه على علم من ايه؟ قال اوتيتوه على علم عندي. فرد الله عليه الرد قال له ما دام انت اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. فخسفنا به وبداره الارض كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. نعم ليقولن هذا لي ذا الساع وما اظن الساعه قائمه، او كلام من آن. وعلى فرض انها رجعت الى ربي زي ما اداني هنا في الدنيا وكده كويس يديني برضه هناك برضه، ان لي عنده للحسنى الاحسن من كده. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. اذا تنبيه المسيء باساءته اول مداخل العذاب، قبل ما تعذبه له انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، تنبيهك لهم بما فعله دي مقدمة العذاب. ليه؟ لانه عارف ما فيش رجعة عشان يصلح وحتى ارجعون اعمل صالحا لعلي اعمل صالحا، كلا انها كلمة هو قائلها. برضو لو رجعناهم هيرجعوا زي ايه؟ زي ما هم. ولننبئن الذين كفروا بما عملوا، والتبيين للكافر بسوء ما عمل اول مدخل من مداخل العذاب. وبعدين لنذيقنهم من عذاب غليظ. لنذيقنهم من عذاب، العذاب بيوصف باوصاف كثيره قوي، عذاب اليم، عذاب مهين، عذاب مقيم، عذاب غليظ، كل دي كل واحده واخده ناحيه من النواحي. لان في عذاب يعذبني انما ما يهينش انا ولا اسال، يبقى عذاب مهين يهين كرامتك ان كنت يعني هتتكلم وتستحمل العذاب يزيل لك كده وزوجك. نعم. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه. كلمه اعرض يعني عن المنعم، ما هو خد حقه اضحكت منه. ودي موجوده حتى في البشر، واحد تسعاله في قضيه من القضايا يلجأ لك صارح وممثل ويتكلم ويتويت تمجيد بقى وشغلانه، وبعدين تنقضي يمكن ينسى يقول لك كتر خيرك، ويمكن الحقد يملك يقول لك مش معنى ابن الكلب ده دخل الديوان واحترموه وعملوا له العمليه دي. ولذلك الشاعر قال يسير ذو الحاجات خلفك خضعا، فان ادركوها خلفوك وهرولوا، وافضلهم من ان ذكرت بسيء توقف لا ينفي ولا يتقول مش يرد. فلا تدع المعروف مهما تنكروا فان ثواب الله ارضى واجل. والذين يجحدون يدك عليهم هم اربح الناس لك، لان ما لم انكر الجميل بتاعك يبقى اللي يتولى رد ربك، لانه ان تولى رده هيأدي على قده، وما دام هيأديه على قده يبقى ما يكافئش، انما اللي بيعملها من رب. ولذلك الرسل ربنا بيعلمهم النصاحه يقول لهم يا قوم لا اسالكم عليه اجرا. اولا كانه لما بيقول لا اسالكم عليه اجرا كانه بيقول ان العمل اللي انا قدمت به لكم كان يجب تدوني اجر عليه، ده انا وديت في حاجه حلوه، انما برضه مش عامل اجر منكم، لان عملي لا يقدره الا من عملت له وهو الله، انما انت مش حاضر في الكتاب. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى اي بعد بجانبه، الجانب هو ما تحت اليد عينه تمتد كده، ده الجانب، ده الامام وده الخلف وده الجانب وده الجانب. اعرض وناى بجانبه، اعرض بوجهه وناى بجانبه ثم استدار بظهره، يعني يعملها مراحل، واحد يجي لك تقعد عنه بوشك وبعدين تديله جنب وبعدين تتضير وتديله ظهر. ولذلك تجد الجزاء في الاخره على مقتضى هذه الحركه النفسيه اللي مش بتبديل عقل، يعني كده واحد يجي الفقير يدوا عايز منك فلوس، تقوم اولا تسيحه بوجهك عنه خلاص، وبعدين تديله جنبك وبعدين تديله ظهرك، يوم ربنا يقول انت عملت ياكل. طب ايه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم هتبقى كده فتكوى بها ايه اجل اعرض به. وبعدين وجنوبهم اجل جنبك وظهورهم، يعني على مقدار ما تأبيت على العطاء هتاخد الجزاء. وكأنك لما تدرس كتير هيجي الحريق كبير قوي، ان عملت 10 جنيه بس هيحرقوا حته، انما كل ما تكبر تقول لك وفر يا اخويا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم لانهم اعرضوا، وجنوبهم لانهم ادوا جنب، وظهورهم لانه ادى ظهره مش. وإذا مسه الشر فدوا دعاء عريض، دعاء بقى ما يهمش، إنما في النعمة نعم. كلمة فدوا دعاء عريض، العرض هو أقصر البعد في المساحة الطولية، يبقى الشيء له طول وله إيه عرض. لما يجي مقاس طويل جاب الضلع الاقل ودى المسألة الكبر، اذا كان عرضه يبقى الصلح يجراله غير اكثر، زي ما ربنا يقول ايه عرضها السماوات والارض. طب العرض ده البعد الاقل، اذا كان انسع ما نراه السماء والارض وهذا بس العرض، اما يبقى الطول ايه. واذا امعنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فدوا دعاء عريض، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. احكم أنتم في الحكاية دي، إن كان من عند الله ما يسعفكم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق؟ العمل شقاق بين المنعم وبين النعمة، طب ده كان النعمة دي تتوصل بالحمد والشكر والسرور. انت عانتم بين النعمة والمنعم شقاق، خدتوا النعمة وتركتوا الايه؟ وتركتوا الايه؟ المنعم. ولكن مع هذا الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة عرض رحيم كريم، فالنعم عليكم كثيرة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف الاسلوب، قدمون وان تعدوا نعمة الله، ده نعمة ليه مفرد؟ وهل المفرد يعد؟ ده لا يعد الا الكثير. قال لك انت تنظر اليها انها نعمة واحدة، انما في طريقها لما تحللها بقى تلاقيها نعم لا تنحصر. تمسك تفاحة هتعتبرها نعمة واحدة، تقول له لا ده فيها نعم، شوف عد عناصرها بقى وشوف النعم اللي فيها. وبعدين هو وان تعدوا، ايه شك في ان تعدوا؟ لان الانسان لا يقبل على عد شيء الا اذا كان مظنة حصره. انما هل حد عد الرماح الرمال؟ ما حدش عد الرماح. قال لك ايه عدتها؟ انه مش عدتها. وبعدين يجي يقول ايه على سنة كده؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورد في ايتين في القرآن، ان الانسان لظلوم كفار وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله ايه؟ غفور رحيم. فكأن النعمة نعمة ومنعم ومنعم عليه. من ناحية النعمة لا تعد، ومن ناحية المنعم عليه ظلوم وكفار ما يشكرهاش، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم. فأنت ما تيأسش، وإن كنت ظلوم كفار إن تطلب مني نعمة، لأنني برضه غفور إيه؟ غفور رحيم. سنريهم آياتنا، الآن ومن آياته ومن آياته ومن آياته، مش هي دي كلها، ده في آيات حتى الزمن هيوريكم الآيات، كأن الآيات اللي قدامكم دي بعض الآيات، إنما في آيات كتير الزمن هيبينها لكم. سنريهم آياتنا في الآفاق. ما هي الآفاق؟ الآفاق هو مد نظرك إلى أن تنطبق السماء وتطفى على الأرض كده. ولذلك يقول لك فلان أفقه واسع، يعني إيه؟ يعني بيشوف بعيد أوي. فالآفاق مساحة يحددها انطباق السماء على الأرض بالتساوي، وتلاقيها متساوية لو قست من أنت المركز وانطباقها من هنا وانطباقها من هنا عند الحتة دي وعند شيء تلاقيها مركز وهي دائرة. سنريهم آياتنا في الآفاق أي في متسع ما يرون على قدر بصائرهم وأبصارهم. لو كان واحد بصره حديق قوي يبقى الأفق بتاعه إيه؟ واسع. لو طلع شوية كده لفوق الأفق إيه؟ يتسع، لأن ما دام الأرض كرة ويطلع لفوق هيشوف أكثر. إحنا مثلا كنا نفطر في جدة وركبنا الطيارة فلقينا الشمس بقى واقعة،